بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في المرتبة الثالثة من مراتب الميراث في الأعمام والأخوال في مسائل خمس. الأولى قال: عمومة الميت وأولادهم وإن نزلوا، وخولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخولته وخالاته. لماذا؟ أحسنت، لأنهم أقرب، لأنهم أقرب إلى الميت، والأقربية مراعاة في الأولوية، خصوصا مرتبة أولي الأرحام. وهكذا القول في كل مرتبة من مراتب العمومة والخؤولة بالنسبة إلى ما فوقها، وهذا الحكم موضع وفاق. هذه تعليقة صاحب المسالك. قال: وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها، لأن عمومة الميت أقرب أو خؤولته أقرب، والأولاد يقومون مقام آبائهم متى؟ عند عدمهم. فإذا عدم عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا، قام مقامهم عمومة الأبي وعماته وخؤولته وخالاته، وعمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم وإن نزلوا. هكذا كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى. الثانية: أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم، فبنو العم للأم لهم السدس، لأنهم من قبل من؟ الأم. ولو كانوا بني عمين للأم كان لهم الثلث، والباقي لبني العم أو العمة، أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم. وكذا البحث في بني الخؤولة. المسألة الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما، مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم. شوف، ابن عم لأب هو ابن خال لأم، فسببين. ومثل ابن عم هو زوج، ابن عم وهو زوج، نعم، او بنت عم هي زوجة. ومثل عمة لأب هي خالة لأم. عمة لأب خالة لأم. وإن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المعنى، مثل ابن عم هو أخ فإنه يرث بالأخوة خاصة. المسألة الرابعة، إذا دخل الزوج أو الزوج على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات، كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى. لماذا؟ لعدم وجود الولد. ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة، يعني نصيبه الأعلى من أصل التركة، وما بقي فهو لقرابة الأب والأم، وإن لم يكونوا فلقرابة الأب. فقرابة الأب والأم يقدمون على قرابة الأب. المسألة الخامسة، حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة. فلو كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام، فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية، ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام. المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج. المسألة الأولى، الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها. الشرط ليس الدخول وإنما العقد. وكذا يرثها الزوج ولو طلقت رجعية، توارث إذا مات أحدهما في العدة، لأن المرأة في العدة تكون في حكم الزوجة لأنها بحكم الزوجة، ولا ترث البائن ولا تورث كالمطلقة ثالثة، هذه بائن فلا ترث، والتي لم يدخل بها، والتي لم يدخل بها هذه بائن، ما هو التي لم يدخل بها لا ترث إذا مات عنها زوجها، لا، إذا طلقها ولم يدخل بها فهي بائن فهي لا ترث، حتى العبارة لا تكون مشوشة عندكم، لأنه متعرض أن يقال وإن لم يدخل بها يعني ترث وإن لم يدخل بها، لكن هذه التي لم يدخل بها إذا طلقت فلا ترث لأنها بائنة. قال واليائسة وليس في سنها من تحيض، هذه أيضا لا ترث، والمختلعة لا ترث أيضا، والمبارأة أيضا لا ترث، والمعتدة عن وطئ الشبهة لا ترث، أو الفسخ فلا ترث. المسألة الثانية، للزوجة مع عدم الولد الربع، الربع والمراد من عدم الولد يعني لا يوجد للميت ماذا؟ ولد، سواء كان ذكورا أم إناثا. صاحب المسالك يقول المراد بالولد هنا ما يشمل ولد الولد، وأطلقه إما اتكالا على ما أسلفه من أن الولد وإن سفل يحجب الزوج والزوجة من الفريضة العليا إلى الدنيا، أو بناء على إطلاقه على ما يشمل ولد الولد بطريق الحقيقة أو على وجه المجاز، والسابق هو قرينة التجوز. هذه تعليق صاحب المسالك. قال ولو كان أكثر من واحدة كنا شركاء فيه بالسوية، شركاء فيه بالسوية يعني لو كانت زوجتان فهما في الربع في الثمن مع وجود الولد، ومع عدم الولد يكون شنو في الربع. إذا كنا أكثر فهكذا، ولو كان له ولد كان لهن الثمن بالسوية، وكذا لو كانت واحدة ولا يزدن عليه شيئا. المسألة الثالثة، إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول، أي واحدة طلقت قبل الأخرى أو أي واحدة هي التي طلقت من هذه الأربع، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد والباقي من الثمن بين الأربعة بالسوية. المسألة الرابعة، إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جدهما لأبويهما توارثا، لأن مدام العقد وباعتبار أنه ولي على الصغيرين فيتوارثان، ولو زوجهما غير الأب أو الجد، والمراد من الجد هنا من له ولاية وهو الجد من قبل الأب وليس من قبله، كان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ والرشد، ولو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد ولا ميراث، وكذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ، ولو مات الذي عزل نصيب، ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت، وتربص بالحي، فإذا بلغ وأنكار فقد بطل العقد ولا ميراث، وإن أجاز صح، وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث. المسألة الخامسة، إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك، ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا. إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك، ولو لم يكن يعني لم يكن لها ولد لم ترث من الأرض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية، وقيل لا تمنع إلا من الدور والمساكن، وخرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة، والقول الأول أظهر، وهو أنه مع وجود الولد ترث من جميع ما ترك، ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا. المسألة الثالثة، نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث. شون أي مريض هذا؟ مو كل مريض، هذا الذي يكون في مرض الموت، في مرض الموت فيعقد على امرأة، فإن مات في مرضه فلم يدخل بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث، وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام. المقصد الثالث في الميراث بالولاء، وهو ثلاثة أقسام. هذا يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.